الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: أقسام القافية، منها مقيم ومنها مطلق، من لين كالهاء به يعلق، غير مقيد وأرض فيه، وأسسا وجددا كلا وأسسا وجددا كلا تفي، فتلك تسع ويصدر مطلق تسعا بما به أجل يلحق، والساكنين ويفصل بأقل من خمسة تحق خمسا تنل، غادي فوات تاركا وراكبا وكالبا وذا الأخير جانبا. أتمنى بحمد الله مصليا على النبي الناهي خاتم الأنبياء يفضل المرى السماء إلى السماء من البراء، وآله وصحبه ما وقف عند حدود الله فهم وضفا. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: أقسام القافية باعتبار صورها وحدودها. قال: منها مقيد ومنها مطلق. القافية المقيدة ما كان رويها مسكنا، والقافية المطلقة ما كان رويها محركا، إما بلين وإما بهاء. ولك أن تقول: المقيد ما كان غير موصول، والمطلق ما كان موصولا. وسبق أن عرفنا معنى الوصل، الوصل لين أو هاء بعد حرف الروي كما قال الناظم فيما سبق، والوصل لين بعده وهاء. منها مقيد أي حرف الروي فيه ساكن، ومنها مطلق أي حرف الروي فيه محرك، من لين كالهاء به يعلق، وغيره مقيد. ثم ذكر في الطرة هذه أمثلة، قال: نحو البالي، هذا مثال المطلق الموصول باللين، ومقامها، هذا مثال المطلق الموصول بالهاء، والزوال، هذا مثال المقيد. ذكر ثلاثة أمثلة: المثال الأول للمطلق الموصول باللين، والثاني للمطلق الموصول بالهاء، والثالث للمقيد. قال: وأردفي وأسسا وجردا كلا تفي. الثالث السابقة، المطلق الموصول باللين والموصول بالهاء والمقيد، إذا أردفتها وأسستها وجردتها فتلك تسع صور. هذا قوله: فتلك تسع، أي تسع صور، ست في المطلق وثلاث في المقيد، لأن المطلق الموصول باللين إما مؤسس وإما مردف وإما مجرد من التأسيس والردف، هذه ثلاثة. وقل مثل ذلك في الموصول بالهاء: إما مؤسس وإما مردف وإما مجرد من التأسيس والردف، هذه ستة. وقل مثل ذلك في المقيد: المقيد إما مؤسس وإما مردف وإما مجرد من التأسيس والردف، فهذه تسع صور. وسنأخذ أمثلتها إن شاء الله واحدة واحدة. الناظم ما استوفى الأمثلة في الطرة، سنأخذها واحدة واحدة. لكن قبل ذلك، لو جددنا العهد ببعض المصطلحات، الوصل لين أو هاء بعد حرف الروي، التأسيس ألف بينها وبين حرف الروي حرف متحرك، الردف حرف لين قبل حرف الروي. نأخذ الصور التسع: المطلقة لها ست صور، والمقيدة لها ثلاث صور. نبدأ بالمطلقة. المطلقة كما سبق ما كان رويها متحركة، وهي إما موصولة بلين أو موصولة بها. مثال المطلقة المؤسسة أي أن رويها متحرك واشتملت على ألف التأسيس. مثالها: توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي. هي مطلقة رويها متحرك، رازقي القاف متحركة، وأيضا اشتملت على ألف تأسيس رازقي، الألف هنا بينها وبين حرف الروي حرف واحد. الثاني مطلقة مؤسسة موصولة بها، قال الشاعر: إذا لم أجد خلا تقيا فوحدتي ألذ وأشهى من غوي أعاشره. أعاشره هي مطلقة، يعني حرف الروي هنا الراء، وهي موصولة بها، وهي مؤسسة، وعاشره الألف بينها وبين حرف الروي حرف واحد. الثالث مطلقة مردفة، مطلقة أي رويها متحرك، مردفة اشتملت على ردف، والردف كما سبق حرف لين قبل حرف الروي. قال الشاعر: وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. الرابع مطلقة مردفة موصولة بها، قال الشاعر: وأحسن يا الأحرار تملك رقابهم فخير تجارات الكرام اكتسابها. هي مطلقة الباء متحركة ومردفة الألف قبل حرف الروي، هذا ردف، وهي موصولة بها اكتسابها. الخامس مطلقة مردفة موصولة بمد، قال الشاعر: أيا صاحي هذا مقام المحب وربع الحبيب فحط الرحال، فحط الرحال. حرف الروي هنا هو اللام وهو متحرك، إذن القافية مطلقة والألف قبل اللام ردف، فالقافية مطلقة مردفة وقد وصيت هنا بمد. السادس مطلقة مجردة من الردف والتأسيس، رويها متحرك لكن لم تشتمل على ردف ولا على تأسيس، كقول الشاعر: المرء إن كان عاقلا ورعا أشغله عن عيوب غيره ورعه. هكذا ورعه، القافية هنا مطلقة، العين حرف متحرك وهي موصولة بها ورعه، ولم تشمل على ردف ولا على تأسيس. هذه الستة للقافية المطلقة. وأما المقيدة فثلاث أقسام: مردفة ومؤسسة ومجردة من الردف والتأسيس. مثال المقيدة المردفة قول الشاعر: وابغي رضا المولى فأغبى الورى من أسخط المولى وأرضى العبيد. لاحظ الدال هنا حرف الروي وهو ساكن، إذا القافية مقيدة، وقبل الدال لين وهو الردف، إذا القافية مقيدة مردفة. الثاني القسم الثاني مقيدة مؤسسة، مقيدة رويها ساكن، مؤسسة اشتملت على ألف التأسيس، ومنه قول الشاعر: يا من إليه المشتكى وإليه أمر الخلق عائد. عائد الدال ساكنة واشتملت القافية على ألف التأسيس، فالألف في عائد بينها وبين حرف الروي حرف واحد. الثالث مقيدة مجردة، وهي ما كان رويها ساكنة ولم تشتمل على ردف ولا تأسيس، ومنها قول الشاعر: فرض على الناس أن يتوبوا لكن ترك الذنوب أوجب. أوجب قافية ليست مردفة ولا مؤسسة، والباء حرف الروي ساكن، إذن قافية مقيدة مجردة من التأسيس والردف. ثم قال: ويصير المطلق تسعا بما به الخروج يلحق. يعني أن الموصول بالهاء قد يصير ست صور بدل الثلاث، لأن الهاء قد تكون ساكنة ففيها ثلاث صور لأنها مؤسسة ومردفة ومجردة، وقد يكون بعدها حرف لين وهو المسمى بالخروج، وفيها ثلاث صور لأنها مؤسسة ومردفة ومجردة. وإذا ضمت هذه الستة إلى ثلاثة الموصول باللين فتلك تسع صور للمطلق، ويصير المطلق تسعا بما به الخروج يلحق. وإذا ضمت إليها ثلاثة المقيد فتلك 12 صورة. نقرأ ما قال في الطرة. قال: ويصير المطلق 9 بما به الخروج يلحق. قال: وهو أي الخروج حرف اللين التابع لهاء الوصل كما تقدم، وإنما صار 9 بالنظر إليه، لأن المطلق حينئذ يصير 3 أقسام: قسم موصول باللين، وقسم موصول بالهاء الساكنة، وقسم موصول بالهاء المتحركة، وكل منها إما مردف أو مؤسس أو مجرد. فهذه 9 صور. فإذا ضمت إلى هذه الصور 9 الصور 3 القافية المقيدة صار المجموع 12 صورة. قال: والساكنين، قال في الطرة: المتقدمين في تعريف القافية. سبق أن القافية عند الخليل من المتحرك قبل الساكنين الأخيرين إلى آخر البيت. قال: والساكنين صل أو افصل بأقل من 5 تحركت 5 تنل، بأقل من 5 أحرف تحركت 5 من الحدود للقافية ليس لها غيرها تنل. يقول: إن أسماء القافية من حيث حركاتها 5 أسماء، لأنه إما أن يجتمع ساكنان في القافية، أو أن يقع حرف متحرك واحد بين ساكني القافية، أو يتوالى حرفان متحركان بين ساكنيها، أو 3 متحركات أو 4 متحركات. هذه 5 صور. قال: رادف، أي رادف القافية، هذه إشارة إلى المترادف، وهو كل قافية آخرها ساكنان، كالزوال في قول الشاعر: كل حي صائر للزوال. القافية هنا من المترادف. قال: وواتر، قال في الطرة: وواترها، هذه إشارة إلى المتواتر، وهو كل قافية فصل بين ساكنيها حرف واحد، كالبالي في قول امرئ القيس: كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. لاحظ البالي بين الساكنين حرف واحد. قال: داركا، قال في الطرة: داركا ها، هذه إشارة المتدارك، وهو كل قافية فصل بين ساكنيها حرفان، كحوملي في قول القيس: طفان ابكي من ذكرى حبيبي ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، حوملي بين الساكنين حرفان متحركان. قال: وراكبا، قال في الطرة: وراكبنها، هذه الألف وراكبا هي نون التوكيد الخفيفة، قلبت ألفا عند الوقف على حد قول ابن مالك، وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. وراكبنها هذه إشارة المتراكب، وهو كل قافية فصل بين ساكنيها 3 أحرف، نحو: ولا ملك بضم الكاف في قول زهير بن أبي سلمى: يا حاري لا أرميا منكم بداهية، لم يلقها سوقة قبلي ولا ملك، بين الساكنين 3 أحرف متحركة. قال: وكاوسا، قال في الطرة: وكاوسنها، هذه إشارة إلى المتكاوس، وهو كل قافية فصل بين ساكنيها 4 أحرف، كقوله: قد جبر الدين الإله فجبر، قد جبر الدين الإله فجبر. لاحظ بين ألف الإله، الألف التي قبل الهاء، والراء ساكنة، الألف ساكنة والراء ساكنة، بينهما 4 أحرف متحركة، وهي الهاء والفاء والجيم والباء، هو فجبر. قال في الطرة: وهو الفاصية الكبرى عند من يراها، أي عند من يقول بها. الفاصية الكبرى 4 متحركات بعدها ساكن. وقد قال الناظم من قبل: وعندنا الفاصلتان كالعدم. وسبب عدم اعتبارها عنده أنها مكونة من سبب ثقيل وبعده وتد مجموع، سبب ثقيل حرفان متحركان، بعد ذلك وتد مجموع 3 أحرف متحركان فساكن. قال: وهو ثقيل، أي المتكاوس ثقيل، وأيضا هو نادر في الشعر، يعني يكون بين الساكنين 4 متحركات، هذا نادر. قال: وذا الأخيرة جانبا، ذا الأخيرة يعني متكاوس جانبا لثقله. قال في الطرة: والفراء لا يعده، لأنه عنده من المتدارك، لأن فاعلة هو مستفعل مخبول. مستفعل إذا دخله الخبل، وهو الخبن والطي أي حذف الثاني الساكن والرابع الساكن، يصير متاعل متاعل، ولك أن تنقله إلى فاعلة. فالفراء لا يثبت المتكاوس. لماذا؟ لأن فاعلة هي في الأصل مستفعل، فهو نظر إلى أصله. مستفعل بين الساكنين فيه حرفان متحركان، فهو عند الفراء من المتدارك الذي بين ساكنيه حرفان متحركان. قال رحمه الله: أتممت ما رمت بحمد الله مصليا على النبي الناهي. قال في الطرة: الناهي عن المنكر، الأمر بالمعروف، خاتم الأنبياء أفضل الورى، من قد سما إلى السما من البرى. البرى الخلق، يقال براه الله يبروه خلقه، وبرأه يبرأه مثله، وآله وصحبه ما وقف، عند حدود الله بر ووفى. هذا آخر مدارسة هذه المنظومة المباركة التي حوت مهمات هذين العلمين، علم العروض وعلم القافية. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياكم. آمين. وإياكم جميعا جميعا، بارك الله فيكم.